أكثر أغلى حاجة في دنيتي. ليه لما قابل حد غيرك لسه حاسس غربتي؟ ليه أنت بس اللي في عيني مهما شفت دايما؟ ليه اللي جاي لو كان لغيرك مش عايز أعيشه أبدا؟ حد غيرك لسه حاسس غربتي؟ ليه انت بس اللي في عيني مهما شوف دايما؟ ليه اللي جاي لو كان لغيرك مش عايز اعيشه ابدا؟ ما هو